نعم. لو سمحت وصلنا أمس مع أذان العشاء ولما دخلنا المسجد هنا قامت الصلاة وكنا مأخرين المغرب على سفرنا إلى مع العشاء، صلينا العشاء مع الإمام ثم قمت وصليت المغرب، فهل هذا جاي؟ أعيد السؤال. كنا مسافرين بالبر دخلنا هنا مع أذان العشاء، دخلنا المكان السكن مالنا وطلعنا على طول فحان أذان العشاء قامت الصلاة العشاء، صلينا مع الإمام العشاء ثم صلينا المغرب بعد، كنا مؤخرين. لا لا أولا أن تصلوا المغرب، المغرب ما زالت الإمامكم مشغولة به، ثم تلحقوا الإمام إذا لحقتموا أو تصلون لأنكم مسافرين. يعني نصلي المغرب وإن كان الترتيب ترتيب، نعم لابد من ترتيب الفرائض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال نعمل في الشركة ورئيس في العمل نصراني، وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إحضار الهدايا في الرجوع من السفر، وأنا في حرج هل أحضر هدية للرئيس النصراني مع هدايا المسلمين من الزملاء؟ شوف إذا كانت الهدية تعطف قلب النصراني ولعله يحبك ويحب الإسلام فلا بأس. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يقول مر في سياق كلامك عبارة لم أفهمها أرجو شرحها، وهي من ألغى الفوارق عطل، ومن أثبته التشابه مثل، ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فأشرحها لك بمثال: العرش موجود والبعوض موجود، اشترك العرش والبعوض في معنى الوجود، كل منهما موجود، لكن هل البعوض مثل العرش؟ في فرق، العرش عظيم والبعوض صغير. فمن ألغى القدر المشترك وهو الوجود عطل الوجود، ومن ألغى القدر الفارق يعني عظمة العرش وصغر يكون مثل العرش بالبعوض، وهذا ما هو صحيح. التعطيل ضلال والتمثيل ضلال. أرجو أن يكون فهمنا الموضوع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.